بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرفنا بوراثة الكتاب وجعله بيننا من أوثق الأسباب الموصلة إلى عزيز الوهاب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله والأصحاب الذين تلقوا القرآن من فم النبي غضا رطبا ونقلوا إلينا سلسلة عذبا. الحمد لله نرجو به تعالى أن يرفعنا إلى مقام الإحسان ويسرنا فهم القرآن وينطق ألسنتنا بصادق البيان ويدخلنا في ضمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. آمين آمين. وبعد، فمن فاتحة الكتاب أعظم صوره التي تضمنت مجمل اللباب، لباب الكتاب، والتي كانت أوفى صورة بأمهات المطالب العالية ودرره الزكية، ومحلها من الكتاب المتلو يدل على محلها الأسنى، إذ الصدور للصدور مقامات الأولى للأوائل. فلماذا وضعت في المصحف صدرا في صدره؟ لأن الصدور للصدور تنويها بعظيم مكانتها وعظم منزلتها من صور الكتاب على وجازة لفظها وقلة آيها. ولذلك يحسن بنا ونحن على أبواب طول صور الكتاب، طول طوله سبع، وبالتالي فهي طول صوره بالكل. فسطاط القرآن سنامه وذروته، زهراؤه الأولى بين يديها، يحسن أن نستصحب عناوين تشير إلى المضامين وتنبه على منزلة الفاتحة من طول صور الكتاب. ذلك أن طالعة الحمد، آية الحمد، الحمد لله رب العالمين، تنبه ابتداء إلى أننا بعدها، أي بعد سورة الفاتحة، بصدد نعمة كبرى جليلة حمد الله بها صراحة في كتابه. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، فهو تصريح بمحمود عليه قمة في بابه. أجل نعمة، نعمة الهداية بهذا الكتاب، لأنها نعمة تنتهي بالمهتد إلى الإخلاد في تمام الإسعاد، إلى الحياة الأبقى الأرقى. والنعمة بحسب وقعها وموقعها من الحامج، من أجل من نعمة الهداية استقامة على صراط الله لا شيء فوقه، نظر الآثار الخاصة والعامة ابتداء وانتهاء. وبوسطى آية الوسط فاتحة الكتاب، سورة الإقرار لله بأنه المستحق لأن يخلص له في الدين والعبادة توكلا وتوسلا، هذه فيه إشارة إلى أنه المستحق لأن يحمد على هذه النعمة، نعمة هداية الكتاب، بأن يشكر عليها بإخلاص العبادة، وهو عين الاهتداء. إذا أخلصت العبادة توسلا وتوكلا فأنت المهتدي. إذن من استحقاق الحمد المودن بأن بين يدي صورة الحمد نعمة هي هذا الكتاب، جزءا من طول صوره وانتهاءً بقصرها، وأنه يستحق بمقتضى هذه النعمة أن يشكر بإخلاص الدين توكلا وتوسلا، وبخاتمة آيه مسكا جملة الطلب اهدنا الصراط المستقيم، تنبيه إلى أن أجل المصالب هو ما تصل إليه بصحبة هذا الكتاب. إذ سبق أن بناكم عند قول الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، وهذا صدر به ابن عطية أنه فسرها بالقرآن، قال والقرآن الصراط الله المستقيم، علي بن أبي طالب، وصدر به ابن عطية في تفسيرات المأثورة وسقى بعده مقالة أو قول أبي العالية بأنه محمد وصحب صاحباه أي طريقه طريق هؤلاء الثلاثة رسول الله وصاحبه أبو بكر وعمر. فأصدق ما يصدق عليه الصراط المستقيم هذا الكتاب، وبه تظهر المناسبة وضع سورة البقرة توقيفا إثر سورة الفاتحة، كأنها جاءت سؤال جاءت جوابا عن سؤال اهدنا الصراط المستقيم الذي هو القرآن، فقال دونكم هذه الهداية منه فخذوها، فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالخير ويقيمون الصلاة. فحصل التناسب من جهات في الوضع، لأن عندنا يطلب التناسب من الصور وضعا في التلاوة، والتناسب من الصور ترتيبا في فرقان التنزل ابتداء، وسنجيء إليه إن شاء الله. لأن سورة البقرة إذا كانت تالية لسورة الحمد في التلاوة لكنها غير تاليتها في الفرقان، إذ هي تالية لسورة المطففين على ما في ترتيب الفرقان لجابر بن زيد، وهو الذي عول عليه الإمام جابر في نظمه في تقريب المأمون، فهي بعد سورة المطففين خاتمة سور المكية تنزل 86، يعني 87 في ترتيب الفرقان. إذن مع طول القرآن السبع فيه نقرأ فيها من حقائق الهداية وشرائطها وعوائق الاهتداء وموجبات السلب بعض العطاء، نقرأ فيها من تاريخ الأمم من قبلنا تحديدا أهل الكتاب اليهود كيف أوتوا الكتاب ثم حرموا أسباب الاهتداء بلبابه الذي جعلهم ينحرفون ويضلون لدرجة استحقاق الغضب فباءوا بغضب على غضب. آية تعرض لنا شروط الاهتداء وتفصل لنا شرائع الهدى، ففيها كما سيجونا إن شاء الله في الموضوع ببحثين عظيمين هما اللذان يمثلان موضوع الصورة، عرض لتاريخ اليهود القديم والمعاصر للبعثة لإحصاء صور من الزيغ انتهت إلى 10 زيغا، بعضها يرجع للوهم في الاعتقاد وبعضها يرجع للأهواء في الاتباع والانقياد، وبعضها يرجع للؤم الطبع المعتاد في نفوس أهل الكتاب تحذيرا من انتحال ملتهم أو لمتابعتهم فيما هو عليه. ثم مقصده الثاني تفصيل شرائع الهداية ببيان وجه الاهتداء بها وبيان مقاصدها، بدءا بالإيمان لأنه يدخل في الشريعة وينفرق في الاصطلاح بينه يدخل إلى قسم الاعتقاد، لكن شرع لكم من الدين وهو الحديث عن العقائد، فتفرقوا بين شريعة وعقيدة هذا اصطلاح متأخر فلا يؤخذ به. شرائع الدين وتعاليم السماء والوحي تعم كل هذه، فيقال شرع لنا التوحيد وشرع لنا العبادة وشرع المعاملة وشرع الأخلاق، فكلها شريعة. درجنا فيما أنبأناكم به أننا نشتغل ببطائق ثلاثة، ولا بد من أن أربطكم بها إن شاء الله ودائما مع كل صورة. بطاقة كلها بطائق معرفة بالصورة، بطائق تعريف. البطاقة الأولى تهتم بالجوانب 11 التي تميز الصورة في وضعها من أخواتها من صور الكتاب، تميز لها في هذه الجوانب حتى تكون في غاية الجلاء، في غاية الوضوح، في غاية الانكشاف ببيان كل شيء يميز نمطها، سواء رجع إلى اسمها أو نسبها أو مطلعها أو مقطعها كمها فضائلها خصائصها فواصلها، الشيء التي يمكن أن يقال فيها إذا أحصيتها فقد ميزت وضعها من أخواتها من صور الكتاب. وهذه الجوانب 19 نظمتها لكم، وهذا نظم الحقيقة هو قديم ولكنه يحتاج إلى بعض التقويم حتى يكون على تمام، على تمام الاتساق على موازين الشاعر الرشاس. قلت فيها مندرج الأولى، مندرج الأولى اسمها والنسب، عددها ترتيبها والسبب، ووجه نظمها في مجلي الكتاب، ووجه نظمها في مجلي الكتاب، مطلعها مقطعها فضل يصاب، خصائص إن وجدت فواصل، صلة ذي بما لطائف تجيل. 11 جانبا من جوانب السنة، وللتذكير بمستفاد منها مما سبق. أولا اسمها، قلنا هذه الصورة تسمى سورة البقرة، اسم واحد ترجم عن موضوعها في نظرنا. أما بقية السماء أو ما يطلق عليها فهي ألقاب، الفسطاط والسناء والزهراء والأولى، ألقاب، لأن الألقاب تشعر بالمدح، بينما البقرة سورة البقرة تحيل على آيتها وقصتها. اسمها الوحيد، وهذا جاء في لسان رسول الله يقرأ سورة البقرة، وهذا يرد على الذين يعني يكرهون إطلاق اسم البقرة الشعلة، هذا جاء في الصحاح. ثم الفسطاط كاسمنا تلقب بالفسطاط لطولها، الفسطاط أعظم خيمة تبسط، حتى قالوا الخباء على عمودين والبيت على ستة، والخباء على رؤوس الشجر، والفسطاط لا يحد يعني ساعات. هذه مقاسات الخيام، خيام. وسميت فسطاطا لطولها، طولها في أمور، أولا طولها في عدد الآي، فهي بين 285 و200 و87 و200، يعني لا تنقص عن 285 ولا تزيد عن 278، فهذا ثلاثة أعداد كما سيجبنا في السكن. هي أوسعها فسطاط زمن، إذ أول سورة نزلت في المدينة وفيها آخر آية نزلت في المدينة، فهي ظلت مفتوحة على امتداد العهد المدني، وهذا من خصائصها، أطول السور تنزلا، وأوفاها أسباب نزول، حتى عدمنا سيدنا ابن حجر رحمه الله في العجب أو في العجاب 170 سببا من أسباب التي تنزلت، ففي ضمنها أزيد من 170 سببا من أسباب التنزل، لنزلت أبعاضا نجوما تفاريق. إذن فتكون فسطاطا بهذه المعاني الثلاثة. لذلك قال سيدنا ابن عطية فسطاط، قال لعظمها وبهائها، فعظمها كبر وبهائها جمال آيها، هذا سيجون إن شاء الله حين نقف عند بدايع النظمي وبدايع سلبي هذه الصورة. وهي سنام وذروة، لأن فعلا أعلى صور الكتاب، وضعت خريطة المصحف، خريطة الصور، بس كصورة البقرة، وفاتحة الكتاب من يدها كالمقدمة والمدخل وفهرست لصور الكتاب، فهرست تفهرس لمعاني القرآن. وهي زهرة مع أختها في النزول، وأختها في الوضع كتابا، لأن عندنا صور أحيانا قد يكون ترتيبها في التلاوة كترتيبها في النزول، وهذا له أسراره وله دلالاته في الكتاب. من أين؟ زهراء تشتهر معها بالطالعة ألف لام ميم المدنية، لأن اللواميم الأخرى كلها مكية، وجاءت وحدها لاميم العنكبوت وما معها من اللواميم، وهذه ميزتنا بألف لام ميم المدنية، سورتان آل ألف لام ميم المدنية. وأيضا لأن من معاني الزهرة النيرة أو المنيرة، بالأزهر الأبيض الناصح الأبيض الزاهي أو الباهي، قيل لأنها تنير ظلمة القيامة لحاملها بشرطه، يقدموا سورة البقرة وآل عمران، قال يقدموا في رواية الزهراوان يبدوان هكذا مجسمين في القرآن وكأنما أقمار تنير ظلمة القيامة لتاريهما بشرجه. وقيل للزهراوين لأنهما مخصوصين بإعلان استمرار التحدي بهذا الكتاب، التحدي بأجره وكماله والتحدي بمنهاجه في الاجتهاد، وهم سورتان، سورة تظهر كمال الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، تبين كماله في نفسه وكماله في أثره، كمال الجوهر وكمال الأثر، وكمال المتلقي للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. أنا هذا أثر القرآن مستمر، كماله مستمر، وينادي من بعدها إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، صريح التحدي بعد قليل من آية تجيء في سورة البقرة. آل عمران تحدي بصدق الكتاب والتحدي بدلائله ومنهاجه في البيان، آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما وأما وبيان المنهج الصحيح في التعامل مع هذه الكتاب حتى لا يلبس ملبس بالمتشابهات المحكم، تحدي بمنهاج الاهتداء، تحدي بأثر القرآن اهتداء في نفوس المتلقين له بالشرط. لأنه قد يقول قائل لا معنى لتحدي وليس ثمة متحد في المجتمع المدني، لأن الصور التي استهلت بحرف التهجي كلها مكية والداعي قائم، والذين يشككون في الكتاب لا بد من أن يتحدوا. قال سيدي هاجوا برانكم جئوا بمثله، فانتفاء المعارضة مع وجوه التحدي لفصحاء يتقنون صناعة الكلام، معلقاتهم خطبهم رسائلهم عشقهم للكلام عشقهم للبيان، ومع ذلك يتحدون. وما يقول قائل ليس في مجتمع المدينة، لكن بقي هناك لأنه ظهر ظاهرة النفاق اللي هو صنيعة يهودية ظهرت، والمنافقون كما سيجيئون كانوا يهودا في البداية، يهودا خلص. قال من الناس من يقول أمنا، قال اليهود أظهروا الإيمان وأخفوا الكفر خوفا من الإسلام الحاكم. إذن بقي هناك داعية للتحدي، تحدي هؤلاء وإن كانوا مستجيرين. استمرار التحدي بنا لا بد من أن يبقى أيضا تحدي بهذا الكتاب. اسمها نسبها قلنا مدني باتفاق، لا قائل باستثناء شيء، اللهم إن لا عند القائلين بالمعيار المكارم، مثلا آيات نزلت في المدينة مدنية نزلت بمكة، فهؤلاء قد يقولون إن آية التقوى يوم ترجعون فيه إلى الله وآية مع عظم ما نزلت بمعرفة أو نزلت بمكة، والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، إذن اعتبرنا المكان فهي مكية، ولكن اعتبرنا الزمان أي بعد الهجرة فهي مدنية. يعني بالمعيار الزمني لا شيء من آية سورة البقرة مكي أبدا، لأن كل ما نزل بعد الهجرة فهو مدني، وكذلك سورة البقرة بآية اللاتينية فتعالى 280. ثم حين نقول إن هذه السورة مدنية بطولها وامتدادها لابد من نستحضر المجتمع المدني، هذه تفيدنا في نسب الصورة تنزلا، يفيدنا في فهم آياتها وأحكامها وقصصها واستطراداتها ولمسات لما يدل على واقعية القرآن. القرآن إلى كون الكتاب خالد فهو لا يغفل التاريخ وملابساته والأسباب الموضوعية، وين يستحضر ذلك؟ لذلك حديث القرآن عن بناء الكيان، حديثه عن الأسرة، حديثه عن الأحكام المدنية ومعاملات الشرعية الربا والرهن وأنواع من التعامل، حديث القرآن عن الجهاد، ولم يكن بدأ الإسلام يتسع تتسع حضوره، تتسع وجوده، لابد من بروز ألوان من الخصوم لهذا الدين الجديد. حديث القرآن عن كثير عن اليهود الذين هم يعني لهم حضور في المجتمع المجري، حديث عن ألوان من الكيد، ألوان من تبييس والمكر، ألوان من وصايا القرآن ومنهجه في التعاصي مع هؤلاء الخصوم الجدد. استحضار ملابسات المجتمع المدني الناشئ الغض الذي يحتاج في بناء كيانه إلى أمور ترجع لسند الداخل وإلى دروع للوقاية من آفات الخارج. المجتمع غض طري وناشئ، وكيف يتعامل في مجتمع جديد مع كل هذه الواجهات المتعددة. ثم أيضا تحدثنا في بطاقة التعريف عن عددها، قلنا بأنها لا تخرج عن عدد ثلاثة، أشار إلى اثنين منها الشاطبي في نظيمة الزهر نصا، نظيمة الزهر بقوله وفي البقرة في العد بصريه رضا زكى فيه وصفا وهي خمس عن الكثر. أشار إلى نوعين من العد أو عددين، العد الأول بصري، قال رضا زكى فيه، الراء بمئتين حسب حساب الجمل، والزاي سبعة، والفاء فيه بثمانية، مئتين سبعة وثمانين ومئتين، بصريه أي بصري العد، الضمير يعود في البقرة بصري وفي العد بصري، أنا في صورة البقرة العد البصري أو البصري على خلاف في الكسر، يقول في النسبة تقول بصري، وفي العد قول بصرة، في النسبة إليها يصح فيها ويجوز فيها الكسر لتغيير للنسب كما يقول بصري. ثم صرح بأن كتر وهي خمس عن الكتري، وهي كترة صحيح، وهي خمس عن الكتري، معنى خمس، خمس وثمانون ومائتين، لأن الخلاف إنما هو في الأحاد، في رتبة الأحاد، لا في العشرين في العشرات ولا في المئات. قال وهي خمس أي مع ثمانين أو مائتين عن الكتري، وقل وخذ فيهما مع صحبة الشام بالكتري، معنى فيهما حجاز، العد الحجازي اللي هو المدني والمكي، المدني بعدديه الأول والثاني، والمكة يعني العد المكي، ثم يضاف إليه العد الشامي، ثلاثة هذه اسمها كتر. هذا رمز الشاطبي رحمه الله في نظمة العد، هي نظمة الشهر، وهي خمس عن الكتر، وخذ فيهما مع صحبة الشامي، فيهما أي المكي والمدني زائد الشامي. ثم بقي لنا عدد آخر بين العددين، هذا 87 وهذا 85، فين 86؟ هل هذه تفهم من الرتبة الخالية بين الرتبتين؟ ونقول ناخذ لها ستة على حد قوله في مقدمة الناظمة، وما بعد أخرى الذكر أو قبله لمن تركت اسمه في البضع فبضع بما يبري، يعني تأخذ الآخر ما قبل الأخرى، ما قبل الأخرى شنو الأخيرة هنا خمس، ما قبلها الرتبة التي قبلها هي ست، والست قبلها سبع، إذن المرتبة الخالية هنا ترجح أننا نأخذ ما قبل الأخرى، لأن هي المرتبة الخالية، ذكرت 87 وذكرت 85، وما قبل أخرى الذكر نأخذها هنا لأن هي الخالية، فنأخذها لمن لم يذكره، لمن تركت اسمه أو لمن ترك اسمه في البضع. البضع هو ما دون العشرة، يعني من ثلاث إلى إلى إلى إلى تسعة، في البضع هنا هو ست، فبضع بما يعني يقطع بالقطع الذي يشفي، فبضع بما يستعمل من بضاعك فيما يفيد الشفاء جراحة، يعني هذا يقطع، يعني يقطع بما يبري. ونقول الباقون من أهل العد هم الكوفة، العد الكوفي له 86 ومئتين، والبصري بصريح نظري 87 ومئتين، والكتر الذين هم الحجازيون والشاميون يخذ لهم في العدد هنا عدد خمسة، ولو فصلت المدنيين ستة، فأهل الحج إذن ففيها أعداد ثلاثة لأهل الحج. وسيدنا ابن عاصية أورد الأعداد الثلاثة باسم مصدرة بصيغة قيلة، وهذه موجنة ببعض الضعف، لكن هنا نقل، قد تكون هنا نقل ولكنه لم يعزها، عارها عن العزو. وهي جديرة بأن تعزى، فيعزى أولها لصاحب 87 للمصري و86 للكوفة، والباقي وهم الحجازيون والشاميون لهم 85 و100، فتكون أعداد آيها عند أهل العج 3 هذه التي ذكرت، واضح حسين؟ وليس لها في الحمصي الفرع إضافة، فيحسب الحمصي على الشامي، فنقول أهل العج 7 وهم في الحق نسبتنا 6 وهم على 3 بالنسبة لسورة البقرة. إذن ترتيبها عددها ترتيبها، ونعني بالترتيب ترتيبان، نظمها في المتلو ونظمها في الفرقان، في القرآن وفي الفرقان. فترتيبها في الفرقان سبق لنا، وإنها نزلت بين سورة المطففين وسورة آل عمران، لأن آل عمران هي تاليتها في التلاوة وتاليتها في النزول، أما سابقتها في النزول فسورة المطففين على ما رواه جابر بن زيد. ووجه النظم قلنا من مباحث بطاقة التصنيف، ووجه نظمها في مجلي الكتاب، الكتاب له مجليان، له مجليان، المجلى يعني المظهر، مظهر ترتيب النزول وترتيب الفرقان. فإذا وجه نظمها في المجلى الأول الذي هو مجلى التنزل، ونزلت بين صورتين تهتم بقضية الإيمان وآثاره في السلوك. فالمتطفيف نوع من الغش وظلم، يطال أموال الناس، وفاعله يتهم في عقيدته، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ يعني لو كان يظن ويعتقد أنه سيحاسب، لو كان له إيمان بالآخرة وبالغيب، غيب الآخرة، لما فعل الذي فعل. إذن هو إما بين غير معتقد وإما بين غافل غفلة شديدة جدا تلحقه بغير المعتقد اعتبارا. ويل المطففين الذين يجكتالوا على الناس يستوفون، إذا وزنوا لأنفسهم يزيدون، وإذا كالوا الناس يخسرون. يقول تعالى ألا يظن أولئك، لا يعتقدون أنهم مبعوثون اليوم القادم. إذن الصورة هنا تتحدث عن ضرورة الإيمان بغيب الآخرة لأثره في تقويم السلوك والانتفاء من أنواع المظالم كيفما كانت بما فيها التصريف. وفي الصورة بيان للناس ومواقفهم من الاعتداء، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، في صورة التصريف، ففيها تصنيف للناس باعتبار الاهتداء وعدمه الذي هو الاعتداء. فنسبا مجيئها بإثرها، لأن صورة البقرة تتحدث أيضا عن شروط الاهتداء وتنص على محورية عقيدة البعث، وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى. وهنا ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، من شرائط الاهتداء الإيمان بالغيب، لأنه المفتاح الأول في هدى للمتقين. نقطتان، من هم هؤلاء المهتدون من الكتاب؟ الذين يؤمنون بالغيب، ومن الغيب الآخرة، إيمان بالبعث بعد الموت للجزاء على التكليف السابق والأعمال المتقدمة. فظهر بهذا. وفيها أيضا صنف للناس باعتبار الاهتداء للمتقين، إن الذين كفروا سواء من الناس من القرآن وما هم بمؤمنين، ففيها تصنيف للناس باعتبار الاهتداء وعدمه. وفيها حديث عن أن الإيمان بالآخرة من شرائط الاهتداء، أي الاستقامة على صراط. وما حصل هذا الخلل الذي هو خلاف الاستقامة؟ يمكن أن نصف التصفيف بالاستقامة، العدل هو الاستقامة، العدل في المكاييل، العدل مع الناس، العدل في الميزان، صورة من صور الاستقامة في المعاملات. فإذن هذا النوع من الاستقامة هو صورة من صور الاهتداء، ومفتاحه والباعث عليه هو اعتقاد أن الإنسان مسؤول عن أعماله، تطفيفا ووفاء بين يدي الله جل في علاه. فهذا ضابط السلوك، ضابط بقائك على صراط العدل والاستقامة هو إيمانك، ربط حميمي صميم بين العقيدة والعمل، بين الاعتقاد وبين الانقياد والاستقامة. إذن بدلنا مناسبة نظم النزول بين سورة التطفيف وسورة البقرة، وفي التلاوة هنا سبق لنا أيضا أنها مناسبة بين سورة الفاتحة وبين سورة البقرة. أولا من حيث الاستهلال أن كلاهما مستهل به بالثناء على الله، وهنا الثناء على كتابه المنزل منه، الحمد لله رب العالمين. هنا ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فيها ثناء، ثناء، وهذا الثناء يرجع للأول، لأن الثناء على الكتاب بما أنه في متضمن لهداية الله، هداية الله للمهتدين به إلى صراطه، دليل من دلائل استحقاقه لأن يحمد، وصورة من صور ربوبيته ورحمته، رب العالمين الرحمن الرحيم، وهذه رحمته، ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وذلك كثير ما يجيء التنزيل، يجيء التنزيل مضافا للربوبية، تنزيل من رب العالمين، من رب العالمين، القرآن تنزيل من الرب، فمقتضى ربوبية الله من مقتضاها إنزال هذا الكتاب الذي يربي به الناس ويصلح به الناس. سبق لنا من أسماء من معاني الربوبية الإصلاح، ربوبية التربية، ربوبية الرحمة، تدرج بالناس إلى كمالاتهم. فحصل أن بين الحمد لله، الحمد لله على ربوبيته ورحمته، وهنا تنويه بالكتاب المنزل منه وما فيه من الهدايات العالية الجليلة. ثم في ختم الفاتحة علاقتها بختم البقرة، دعاء وثناء وتعرض لعطاء، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، ربنا ولا تحمل علينا، دعاء، لأن هذه صور من صور الاهتداء. إذا رحمك الله وعفى عنك وتجاوز عن خطيئتك، رقاك وثبتك، ألوان من الاهتداء أيضا المطلوب، ووقاك غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لا تؤاخذنا كما وخت، لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين. فحصل أن بين الصورتين في التلاوة في تجاوبا غاية، حتى قال بعضهم إن سيد أبو جعفر بن الزبير صاحب ملك التأويل قال من مناسبتها أنها جاءت جوابا سريعا لسؤال اهدنا الصراط المستقيم، خذوه فيه هدى لكم، هذا هو الصراط، اطلبون هداية الصراط المستقيم، ها هو الصراط قد فتح فسطاطه وفتح بابه. ترتيبها والسبب، قلنا بأن السبب لم تنزل الصورة جملة، يحتاج لها عن سبب واحد، ولم تكن عن سؤال من سائل، وإنما نزلت في زمن الممتد قال ابن عطية في مداد شتى، نزلت في مداد شتى أي مختلفة. قال وفيها آية الختم واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله، آخر ما نزل يذكر باليوم الآخر ومحوريته في الصورة جلية، وبالآخرة هم يوقنون، وقصة البقرة إيمان بالغيوب، أصول الغيوب مدرجة في قصة عما سنبينه إن شاء الله هذا قليل. ووجه نظمها في مجلي الكتاب، مطلعها مقطعها فضل يصاب، سبق لنا أن مطلعها من جهة هجائي أي استهلت بحروف متهجة أي مقطعة على نمص التعديد، موقوفة ألف لام ميم، قالوا هذا الوقف إما أن يحسب وجها ثالثا بين مبني ومعرب، وإما أنها معربة باعتبار الأصل أنها أسماء ولكنها موقوفة، إذ لم يجيء ما يقصده إعرابها، لم تدخل في. ولذلك المغربون كما سيجون إن شاء الله في ختم المطاف من أعرب هذه الفاشحة، إما على أنها في محل مفعول بتقدير مجمر، أو في محل مبتدأ وخبر مقدر مبتدأ، أو أن تكون مقسما بها على حذف باء القسم فتكون منصوبة بنزل الخافض. هذا ما سيعجبنا إن شاء الله في بيان يا ربي هذه الطالع. إذن فاتحته مطلعها هجائي ثنائي حطلة، ومقطعها دعائي. وهذه المطالع والمقاطع قد أحصيت بالنسبة أو صنفت الصور باعتبارها، فوجد بالاستقراء أن هناك مطالع 10 في صور الكتاب لا تخرج معنا، منها ما تتميز به الطالع وهو مطالع التهجي أو الهجاء. وقلنا يكون بيتين معروفين، أثناء سبحانه على نفسه بثبوت الحمد والسلب لما استفتح الصور، إذا منها والهجاء حروف التهجي استفهيم الخبر. مطالع القرآن 10 ومنها فواتح التهجي، وعدد الصور المستهلة بعد 29 على عجج أحرف أو حروف المباني التي منها تتألف هذه الكلمة من المعاني إفرادا وتركيبا. وهي باعتبار نمط التعدد أو العدد فتدخل في الثلاثيات، وباعتبار آخر باعتبار العين تدخل في آل ألف لام ميم 6 اليوم 4 مكية واثنتان مدنية، وباعتبار ثلاثيات تدخل في 13 فاتحة ثلاثية اللي هي ألف لام ميم 6 وألف لام راء 5 في الجمعة 11 والطاسين ميم طاسين ميم صورتين ثلاثية، فتضاف إليها في المجموع 13 طالعة ثلاثية. سيجبنا أن في تعداد هذه الهجائيات معاني بحسب موضعها، تكون ثلاثية حينا وتكون ثنائية حينا ورباعية حينا وخماسية حينا ولا زائدة على 5، وتكون أحادية كما في صاد ونون وقاف، هذه الثلاثة ولها معاني بحسب إن شاء الله بحسب موضعها، أو دلالات قل دلالات بحسب صورها التي استهلت بها. إذن ألف لام ميم المدنية ألف تميزت بهذه الطالعة، سيجي هنا أنها اختلف فيها لدرجة التحير، وأن طوائف أهل التفسير فيها مختلفة، بينما جعلها محل للتفسير منها جعلها مستأثرة بها، ونسميه طائفة المستأثرة قائلة بالاستطاب والمفسرة قائلة بالتفسير. وهذا إن شاء الله سيجون أن ابن عصية وقف عنده وأطال النفس فيه حينما صل بساقة التوظيف، من هذا بساقة التصنيف نذكر إشارة ونريد أن تبين المعالم الأساسية لضبط الصورة في موضعها من صور الكتاب. إذن بحسب مطلعها هجائي لمعاني سنذكرها إن شاء الله في التوظيف، فهذه المعاني الإمعان في التحدي أو للإيقاظ والتنبيه، أو هي أسماء لصورها أو أقسام بالأحرف تشريف لها، أو اختضاب واختزال لمعاني جمل تدل على برعة استهلال في موضعها، أو طوى الله السر فيها فجعل من المستأثر فعله. سيأتينا إن شاء الله. وهل على القول بالاختزال كمان، هل الله علم محمدا تكون اختزالا، أو الله أرسل لا جبريل لا إلى محمد في أم القرى بالكتاب الجامع، جامع أي بجماع كتبه المنزلة، فتكون هذه دلالات اختزالية لما سيجي هنا. وننظر أيها أقرب لدلالة على موضوع الصورة كما سنقول إن شاء الله. مقطعها هذا انتهينا منه، قلنا بأنه تنائي يثنى على المؤمنين آمن الرسول بما أنزل إليهم ربي والمؤمنون، وأن هذا المطلع بهذا التناء يرجع إلى في هدى للمتقين الذين يؤمنون، وهؤلاء مثالهم ونموذجهم، لينتهي برفع الدعاء، وهو أيضا فيه تثبيت على صراط الاهتداء، صرنا على القوم الكافرين سواء كان أي صرنا على الكفر على ظلمته تمثلت في المتصل والمنفصل، شيطان وقوى هواك والمنفصل ومبتلا في الآخر الذي يصارعك على المبجاء، كلها ألوان من ظلمة ينصرك على ذلك. ففي تثبيت على الصراط، لأنك إذا وجدت ومعك من أنت مهزوم من قبله كفرا وضلالا، فإنك لا تستطيع أن تستقيم على هدى. فإذلك ختم بالدعاء للتوقي الذي ختمت به سورة الفاتحة. ثم بعد ذلك فضل يصاب، فضل يقصد، فضل السورة أيضا يعد من جوانب الأحاديث التي ترغب القارئ في مطالعتها وتدبرها والحرص على ألا تفوت منها فائدة والعكوف على تلاوتها واستنباط الأحكام منها. فهؤلاء الصحابة يعني كانوا يقضون فيها سنوات، مثل عبد الله بن عمر وفي رواية عمر بن الخطاب قضى فيها حوالي 8 سنين أو 10 سنوات هو، ولكن تسمى لي قراءة استخراج الأحكام مش الحفظ. لم يكن كال للدين بحيث يحتاج إلى 8 سنين ليتقنها حفظا، لا أبدا، وإنما يسمى بقراءة الاستنباط. لأن عندنا القراءات أنواع، كان قراءة التعهد وهذه يغلب عليها الحضر، قراءة تعهد القرآن، وهذه ما يسمى بقراءة الورد، لك وردك من القرآن. الصحابة كانوا يختمون في 7، كان لهم الختم في 7 السنن المضيعة، كانوا يختمون في 7 في سنن أبي داود، كيف كانوا يحزبون القرآن، في كم يختم القرآن. في الرواية تحت الثقفي أو الثقفي، في كم كنتم تقرؤون القرآن أو كيف كنتم تحزبون أي تجزئوا القرآن. قلنا نقرأ 3 و5 و7 و9 و11 و13، ثم بعدها وقاف حتى نختم، في المجموع 7 أجزاء، وآخرها من قاف حتى الختم في ليلة واحدة. وكذا كانوا يجزئون القرآن. فضلها يتجلى في فضل مشترك مع 7 التوال، وفضل مشترك مع أختها في النزول والتلاوة، وخصائص تخص البقرة فضلا في أحاديث كثيرة، منها مرفوع منها موقوف. ونذكر منها ومما ذكره ابن عاصي رحمه الله أنها ما جاء في فضلها ضمن 7، وهو ما روي عن سيدنا رسول الله أخرجه الإمام أحمد وغيره، من أخذ 7 فهو حبر أو حبر بفتح، يعني عالم العلماء حبر. من أخذ 7 أي 7 طول فهو حبر. هذه الرواية تدل على أن 7 الطول بدءا بسورة البقرة وانتهاء بيونس إن جاء فيها ويونس سابعتها، على هذا القول سبح البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس، على هذا القول. إذا فتكون 6 كلها في ترتيب التلاوة، واحدة منفصلة ويونس، وإذا شئنا المتصلة بها تكون الأنفال مع الموصولة بها وهي التوبة، على القول بأنهما صورة واحدة، فتكون إلى التوبة وختمت بتوبة لسبعين. وفيها أيضا تفسير مجاهد وسعيد بن جبير لقول الله في سورة الحجر ولقد آتيناك 7 إلى مثل، فهؤلاء ما فسروها وكان هذا اللقب مشترك بين 7 المتان في الآي و7 المتان في السور، فجاءتهم الفكيدة إلا أنه يبقى هل تنزل على هذا أم تنزل على آتيناك، هذا تنويه بما أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم من 7 الطوال أو الطول، فتكون فيها هذا المقام من التنويه، ما تقول لقد آتيناك أغنيناك لا تمدن عينيك إلى غنى غيرك، معنى لقد أغنيت بهذه الصور. مجاهد بن جبر فسرها بذلك، وسعيد وغيره من أئمة القرآن من السلف، وكذلك أيضا حديث واتل بن الأسقع فيه أعطيت مكان التوراة 7 طوال، أعطيت 7 طوال مكان التوراة، التوراة اللي قال تعالى في نسختها هودا ورحمة للذين هم لربهم، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيل لكل شيء، قالوا أعطيت بدله هذه السبع. فيقول إذن فيها ترويه بالبقرة ضمن سبعتها في هذه النصوص. مع الزهرة حديث كثيرة من أجلها من أبيانها حديث مسلم يعني يجي القرآن يوم القيامة يعني شفيع لصاحبه تقدمه سورة البقرة وآل عمران يحاجان عن صاحبه إثبات الشفاعة لسورة البقرة وآل عمران إنهما يشفعان لصاحبهما بشرط ذلك. وفي رواية الإمام أحمد يظلان كأنهما غمامتان أو غيايتان أو طير صواف يظلان صاحبهما بأجنحتهما. فيها معنى إضلاله من الحر الشفاعة له من الوقوع في الحر نار في النار. إذن وقاية ابتداء وانتهاء هذه فضيلة من الفضل. فضل يصاب يقصد هذا فضل اصلبه هو وتدركه. ومن الفضل الخاص بها ما جاء في صحيح مسلم قرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وهذا لا تستطيع البطلة لا تفسير من بطلة السحرة أو الشياطين وهذا من بعضهم لأن السحرة شيطان والشيطان يعني يمارس السحر أيضا ويحمله ومن فعله وأتره. أنا لا تستطيع البطلة معناها لا ينفدني في صاحبها فإذن دليل على كونها محصنة لا يستطيعان النفوذ في صاحبها تأثيرا فيه حتى يحصل شيء أثر يحصل أثر بسيط وضعيف ثم ففيه دعوة إلى تحصيلها من أجل التحصين تحصل هذه كي تحصن نفسك. وفيه معنى الحديث الوارد في الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال يعني سورة البقرة لا يدخل الشيطان بيتا تقرأ فيه وإذا قرأت في بيتا فر منه الشيطان إذا كان فيه خرج وإذا لم يكن فيه لم يستطع أن يدخله إذا قرأت فيه. الوان من تحصيل المكان وتحصين النفس. لا تستطيع البطلة السحرة وغيرهم لا يقون على سماعها إذا قرأت على ساحر بطل سحره وإذا قرأت على مشروع أفاق هذه كلها أفاق. ويستدل ببعض الآثار الأخرى أثار سيدنا عبد الله بن مسعود الذي قال عشر آيين من سورة البقرة إذا قرأت على مجنون أفاق وإذا قرأت في بيت الله يدخله الشيطان. وذكر منها الأربعة الأولى إلى أولئك هم مفلحون وآية الكرسي والآية التي بعدها الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين أن الحمد لله رب العالمين.